حروفا على هذا الوضع، كما خلق تشكيل النجوم خلق تشكيل هذه الحروف، ولا ما في امر ولا نهي. ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله ان من قال ان القران مخلوق فقد ابطل الشريعه كلها، لانه ما في امر ولا نهي. الان لو واحد ما يعرف اللغه العربيه وكتب لا تقربوا الزنا على انها تشكيليه، هل يقال هذا قران؟ لا، هذه صوره تشكيليه. ولهذا عجبت لقوم من الفلبينيين يكتبون بالعربي كتابه احسن ما يكون، اذا اعطوا خطا جميلا وقيل اكتب على هذا كتب عليه بالضبط، لكن كتابه ايش؟ تشكيليه، ما ادري وش معناه. مثل ما لو اعطي بابا فيه نقوش قال انقش عليه. قال المؤلف رحمه الله: فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه به غيره. لا تخصيص له، لا تخصيص فيه له، لا تخصيص فيه له يشاركه به غيره، فيه غيره. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة: ولا اختص إلا بدليل. وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، يعني أن الله تعالى إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أمره بأمر، فإنه إن دل دليل على تخصيصه به فهو خاص به، وإن لم دل دليل فهو عام له وللأمة. مثال الأول الذي دل دليل على أنه خاص به قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا خاص به لأنه هو الذي أنزل عليه، لكنه يعم الأمة بدليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يا أيها المدثر قم فأنذر، خاص أو غير خاص؟ خاص بتلك الحال. طيب، ألم نشرح لك صدرك؟ هذا ليس بأمر لكنه خطاب، خاص أو عام؟ خاص. إنا أعطيناك الكوثر، خاص. فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص، وما لم يدل الدليل عليه فهو عام له وللأمة. ولكن هل يتناول الأمة بلا يعني بمقتضى الخطاب أو بمقتضى الأسوة؟ قال بعض العلماء إنه يشمل الأمة بمقتضى الخطاب، لأن خطاب الزعيم خطاب له ولمن يتأسى به. ولهذا إذا قال الملك للقائد: اذهب إلى الثغر الفلاني، فهذا الخطاب للقائد، لكنه يشمل من يتبعه من الجنود، وليس خاصا له بعينه. قالوا: فالخطاب للزعيم خطاب له ولمن ايش يتزعمه ويتبعه. وقيل انه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو للأمة بالتأسي، يعني ان الرسول لما خطب بخطاب يخصه يعني بمقتضى اللفظ، فهو للأمة بمقتضى التأسي به، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الخلاف خلاف لفظي لا طائبة تحته، لأن كل متفقون على أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الأمة إما بمقصد الخطاب وإما بالتأسي. قال: وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، يعني خطابه لواحد من الصحابة خطاب للجميع، وقد اشتهر عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قال بل قد قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يخاطب من؟ معاذا واحد. هل يشمل الأمة أو لا يشمل؟ يشمل الأمة لا شك، لأنه لا يمكن أن يوجه الخطاب لواحد من الأمة إلا كان من يساويه مثله. وقال ابن عباس احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الخطاب لواحد، لكن هل يشمل الأمة؟ الجواب نعم، خطابه للنبي أو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة خطاب للأمة كلها ما لم يصرح بأنه خاص به، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد في الأضحى، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم كذا عبد الله قبل أن تنعس ولا بعد؟ صحيح؟ متأكد؟ طيب، قال شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي عناقا يعني ماعزا صغيرا هو أحب إلي من شاتين، أفيجزئ عني؟ قال نعم ولن يجزئ عن أحد بعدك. فهنا نقول الخطاب لأبي بورد، فهل يشمل غيره؟ يعني لو أن أحدا كان جاهلا فذبح أضحيته قبل الصلاة وليس عنده سواها إلا عناقا من الغنم وليس عنده مال يشتري به، فهل يجزي أن يضحي بهذه العناق؟ أجيبوا يا جماعة لا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجزي عن أحد بعده. واعلم أن القول الراجح أن الشريعة منوطة بالأوصاف لا بالأعيان، وأنه لا يمكن في الشريعة الإسلامية أن يخص أحد بعينه لشخصه أبدا، لأن الشرع عام، ألا يفرق بين فلان وفلان؟ أفهمت هذا؟ هذه القاعدة، هذه قاعدة بنيت عليها الشريعة، أنه لا تخصيص لأحد في حكم من الأحكام لعينه. انتبه، لماذا؟ لأن الله ليس بينه وبين أحد نسب أو صداقة أو محاباة، أكرم الناس عند الله من أتقاهم. فإذا أسسنا هذه القاعدة فكيف نخرج من الإشكال في حديث أبي بردة لم تجز عن أحد بعده؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المعنى لن تجزي عن أحد بعدك أي بعد الحال التي وقعت لك، وليس المراد بعدك في الزمن بل بعدك في الحال، يعني أنه لو وقع مثل ذلك لغيرك مثل حالتك أنت لأجزأت عنه العناء، كما تقول للشخص ما بعدك مجتهد، ما بعدك صديق، ما بعدك أنيس، ما لا تريد؟ أي ما بعد حالك ليس ما بعد زمنك، وإلا فقد يأتي أحد بعد زمنه متصل بهذا الصفة. وما ذهب إلى الشيخ رحمه الله أصح، فإذا جاءنا رجل مجتهد ذبح أضحيته قبل صلاة العيد ثم تبين له أن ذلك غير مسلم نعم. فقال إذن ليس عندي مال، ليس عندي إلا صخرة صغيرة لها 4 أشهر أو نحو ذلك، ماذا نقول؟ تجزي عنه أو لا تجزي؟ على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تجزي، وهو الصواب، لأنه ما في أحد يعين بحكم من الأحكام لشخصه، الأحكام منوطة بإيش؟ بالأوصاف لا بالأشخاص. فإذا قال قائل يرجع عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحكام، فالجواب لا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأحكام من أجل نبوته، والنبوة لا يمكن أن تكون لأحد بعده، واضح؟ يعني لم يخص بالأحكام لأنه محمد بن عبد الله، لكن لأنه رسول الله. ولهذا قال الله عز وجل، انتبه للتعبير القرآني سبحان الله العظيم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها ولا لك، الخطاب كله للرسول، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك خالصة لك. هذا التعبير؟ لا. لماذا لم يعبر هذا التعبير وأن السياق يقتضي هكذا؟ قلنا ليبين أن هذه الخصوصية ليست لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لوصفه، وهو النبوة. إن وهبت نفسها للنبي، دقة التعبير القرآني تعالى الله مما يدلك على أنه كلام الله عز وجل. لو كان من مؤلفاتنا لقلنا إن وهبت نفسها لك، لكنه من كلام الله عز وجل، فصار محكما متقنا، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. أيضا هذا شيء شرط، حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه إذا وهبت نفسها امرأة له أن إيش؟ أن يقبل، ما يلزم. لا يقال يلزمك لأنك لو رددتها لكسرت خاطرها، لا، جعل الله الأخير له. إن أراد النبي أن يستنكحها. طيب، الخلاصة يا أخوان، إذن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب يقتضي مشاركة الأمة له إلا بدليل. تخصيص أحد الصحابة بالخطاب هل يقتضي تخصيصه به، أو يقال هو له ولمن سواه في الحال؟ الثاني يتعين، ونحن نقول لا يمكن أن يخص الله أحد من الناس بحكم إلا لسبب إذا شاركه فيه غيره ثبت له. قال وكذا خطابه لواحد من الصحابة، ولا يختص أي بالمخاطب إلا بدليل، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال أبو التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور ويتعلق بإيش؟ بالمعدوم. يختص بالمأمور واضح، ويتعلق بالمعدوم. حجة هؤلاء حجة كلامية ساقطة ما لقيم. قالوا لأن المعدوم لا يتوجه الخطاب له، فهو يكون خاصا بالمخاطب، ولكن الحكم يتعلق بالمعدوم، إذ لا يمكن أن يخاطب المعدوم. طيب، إذن نقول كل الشريعة من بعد الصحابة لا تتعلق بالناس، لا تشمل الناس، ولكنه يتعلق بهم الحكم كما تعلق بالموجود حين الخطاب لأنهم معدومون. تجد أن هذا القول ركيك في لفظه ومعناه، ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خاطب واحدا فكأن الأمة كلها مخاطبة، ولا أشكال. وهذا الذي أشار إليه المؤلف وغيره أيضا مما يدل على أن المتكلمين يتعمقون بلا فائدة، لأن هذا من نزاع المتكلمين. ولهذا الحقيقة أن كلام المتكلم على اسمه كلام فضاء ليس فيه إلا التعقيد وتشويش الذهن، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به، نعم، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي لا يحتاج إليه لأنه معروف ولا يحتاج مقدمات ولا نتائج ولا، والبليد لا ينتفع به لأن البليد بليد، لو دخل في غمق الكلام لضاع. وصدق رحمه الله، فالصحابة ما تعلموا الكلام والأئمة ما تعلموا الكلام، إنما هي أقوال مفهومة واضحة لا تحتاج إلى هذا التطويل. فصار عندي خلاصة الفقرة هذه أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر له وللأمة إلا بدليل، كذا إلا بدليل يدل على التخصيص. والثاني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من الصحابة أمر للجميع فهو للعموم. هل نقول إلا بدليل؟ لا، على ما اخترناه أخيرا لا نقول إلا بدليل، لأنه لا يمكن أن يوجد دليل على تخصيص هذا الرجل بعينه بهذا الحكم. ثم قال: خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. يعني يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بشيء نعلم أنه لن يتمكن من فعله، مثل أن يأمره بالمستحيل على ظهر كلام المؤلف، مع أن المستحيل لا يمكن، ومثل أن يؤمر بشيء يعلم أنه سينسخ. ولهذا قال المؤلف هنا: وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ابنه إسحاق، إسحاق أو إسماعيل، اليهود يقولون إسحاق ليكون الفخر لأبيه، والمسلمون يقولون إسماعيل، والحكم بينهم كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى خالف بين إسماعيل وبين إسحاق. أولا، إسماعيل وصفه بأنه غلام حليم، وإسماعيل وإسحاق غلام علي. ثانيا، قصة الذبح في سورة الصفات لما اكتملت قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. والبشارة تكون لشخص قد وجد وأمر بذبحه أو بشيء مقبل، شيء مقبل. على كل حال هذا لا نحتاج إليه، لكن من باب الاستطراد. يقولون أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يذبح، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه سينسخ هذا الحكم، ولهذا نسخ. هذا أيضا من ترهات المتكلمين، لأن نقول أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل قبل النص أمر قائم، ممكن عقلا أو غير ممكن، ممكن شرعا أو غير ممكن، ممكن لأنه أمر به، لكن نسخ. فكان الله تعالى أمره ابتلاء، ولما استسلم وانقاد لأمر الله وعزم على أن يذبح ابنه وحيدا ليس له غيره وقد جاءه على كبر. والإنسان إذا كان ليس له إلا واحد من الأولاد وقد جاءه على الكبر، ماذا يكون وزن هذا الواحد؟ عجيب الجماعة، يكون وزنها عظيما. ولهذا لما أسلم إبراهيم وإسماعيل لله، لما أسلم لله تله للجبين، ما ذبحه كالعادة مستلقيا أو على جنب، لا، جعله يكون وجهه للأرض. لماذا؟ لئلا تدركه الشفقة العظيمة وهو يرى وجه ابنه يتمعر والسكين أمامه. هذا صعب جدا على النفوس، لكن إذا ذبحه وقد قفاه صار أهون، ولكن مع هذا جاء الفرج من الله عز وجل. لما أسلم وتله للجبين صدق الرؤيا، ثم قال بعد ذلك: وناديناه أي يا إبراهيم. فالصواب أن هذه المسألة التي قالها المؤلف مسألة لا قيمة لها ولا فائدة منها، ولا يمكن أن يؤمر المكلف بأمر مستحيل، خصوصا في هذه الأمة، لقوله تعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. مثال النسخ قبل التمكن ما ذكرناه في قصة إبراهيم. والمعتزلة شرطوا تكليفة بشرط أن لا يعلم الآمر عدمه، يعني أجازوا أنه يكلف الإنسان بما لا يتمكن من فعله بشرط أن لا يعلم الآمر أنه لن يفعله، فإن علم الآمر أنه لن يفعله فإنه لا يمكن أن يؤمر به. قال: وهو، نعم، وهو نهي، وهو نهي عن ضده معنى، وهو الضمير يعود على الأمر، نهي عن ضده معنى، يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى. فإذا قلت أقم الصلاة أقول، يقول المؤلف رحمه الله: الأمر وهو نهي عن ضده معنى. إذا قلت أقم الصلاة ما ضده معنى؟ ألا يقيم الصلاة. فالأمر بالشيء نهي عن ضده في المعنى، يعني إذا قلت أقم الصلاة فالمعنى أنك منهي عن عدم إقامة الصلاة. ويعبر عنه بعض العلماء بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا طويل عريض. والصواب أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، لأنه قد يؤمر بالشيء ولا يكون ضده منهيا عنه. فمثلا نحن مأمورون أن نرفع أيدينا عند تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول. فهل إذا لم يرفع الإنسان يديه نقول وقع في نهي؟ لا. ولهذا لا يلزم من ترك المستحب أن يقع الإنسان في مكروه، وهذه تحتاج إلى بحث طويل لا حاجة له. لكن نقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى إن كان ينافي المقصود الذي أمر به من أجله. ثم قال: والنهي يقابل الأمر عكسا. وقت إيش؟ إيش؟ نعم نعم، لا بالعين، نعم. نعم نعم الجواب من وجهين. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر. والقصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا بثمن، وطلب من الأعرابي أن يتبعه ليعطيه الثمن، فطاف الناس به بالفرس يساومون صاحبه وزادوا على الثمن الذي اشتراه به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأعرابي كما تعلمون إيش هو؟ طماع. لما رأى الناس زادوا في الثمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد ألك نظر في الفرس؟ الآن زاد. قال: سبحان الله، قد اشتريته منك. قال: ما بعت، ما بعت. والأعرابي متأول، قال: ما بعت. قال: أنا اشتريت. الأعرابي قال: عندك أحد يشهد؟ قال: نعم. قال: ليس عندي أحد. فقام خزيمة بن ثابت قال: يا رسول أنا أشهد. أشهد بإيش؟ لأنك اشتريته بالثمن الذي قلت. وهو ما حضر. قال: كيف تشهد؟ قال: يا رسول الله، نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض. الله أكبر. الآن نحن نشهد أن الرسول اشتراه بالثمن الذي قاله، والأعرابي متأول أو كاذب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، شهادة رجلين. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى جعل الشهادة بشهادة رجلين، فقيل إنه جعلها بشهادة رجلين في هذه القضية المعينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بشهادته وحده، وأن شهادة خزيمة في غير هذه القضية كشهادة غيره. هذا وجه. الوجه الثاني أننا لو فرضنا أنه جعله شهادته بشهادة رجلين، وأنه لو شهد ثلاثة شاهدان من على امرأة بالزنا وأتى خزيمة فشهد، كمل النصاب. لو فرضنا هذا فإننا نقول خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل، بسبب العمل اللي هو الذي فعل، وهو إيش؟ وهو شهادته للرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يرى ويسمع. فإذا وقعت حادثة مثل حادثة خزيمة وشهد إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم في نزاع مع آخر، فإن شهادته تجعل بشهادة رجلين، وهذا لم يكن، هذا لم يكن. فتبين أن القاعدة لا تنخرم، وهي قاعدة واضحة يا أخواني. إن الله سبحانه وتعالى لن يحابي أحد في الشريعة ويخصه بشيء من الأحكام إلا لسبب، إذا وجد هذا السبب في غيره ثبت الحكم، وإلا فلا. نعم. نعم. هذا في الأوامر والنواهي، أما في الأخبار فيشبهها المفهوم عن المخالفة. أما في؟ نعم. ها. نعم. يأتي يعني خبرا ليس فيه مفهوم مخالفة. ما يأتي، لأنه إذا حصل خبر فالمخالفة مسكوت عنها، إلا إذا وجد دليل بحيث يكون الخبر معلقا بوصف نعلم أن هذا الوصف هو المؤثر في الحكم، ثم تأتي المخالفة خالية من هذا الوصف، فحينئذ لا تفوت. والمسألة هذه ما هي لازم، وإلا لقلنا كل شيء مستحب إذا فعل إذا تركه الإنسان فهو واقع في مكروه. نعم. نعم. نعم. قول المؤلف وهو نهي عن ضده معنى. أي يعني المعنى من حيث العموم، وليس المعنى أنه نهي عن هذه المخالفة بعينه. فمثل إذا قلت أقم الصلاة معناه لا تترك قيام الصلاة، هذا معنى الكلام. بارك الله فيك، نعم المراقب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: والنهي يقابل الأمر عسى، وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من أحكامه، بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، يقتضي فسادها بالنص. يقتضي فسادها، وقيل لعينه لا لغيره، وقيل في العبادات لا في المعاملات، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، وهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أبرز: الأول الاقتضاء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية، أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل تأثر لقوله فعدة من أيام أخر، أو عقلا مثل الوطي في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحمه بالضم ولحمه كفهمي علي السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فقط، كفهمي علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يجوز أن يؤمر الإنسان بما يعلم أنه لن يفعله، ومثلنا لذلك بمثال نعم كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح إسماعيل، مع أن الله يعلم أنه لن يذبحه لأن الله سينسخ هذا الأمر. طيب، ثم قال والنهي يقابل الأمر عكسا، يعني عكس الأمر. فإذا كان الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء فالنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. فإذا قلت لا تفعل فهو نهي، ولكن يجب أن نزيد في التعريف: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي واحدة فقط لا الناهية. إذن صيغته لا تفعل. طيب، اجتنب كذا نهي ولا أمر؟ إذا قلت اجتنب الربا يعني لا ترابي، هذا أمر. طيب، هل يفيد النهي بالصيغة؟ نعم بالمعنى، لأن الأمر بالاجتناب يعني ترك الشيء. أعود مرة ثانية: النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، هذا النهي. ثم هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ حسب ما يقتضي السياق كما سبق. قال وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. استدعاء الترك يعني طلب الترك، ونحن قلنا بدل الترك الكف، وهو أولى، لأن طلب الترك أو استدعاء الترك قد يفهم منه أن هذا في من شرع في المنهي عنه فيطلب منه تركه. ولكن إذا قلنا الكف معناه أن المحرم لا يجوز ابتداء ولا استمرارا. وقول بالقول خرج به الكتابة والإشارة، فلا يسمى نهيا في الاصطلاح، وإن كان نهيا في الشرع لكنه لا يكون نهيا في الاصطلاح. فلو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة تدل على أن المعنى لا تفعل فهو نهي شرعا، لكن ليس نهيا اصطلاحا، إذ لا بد من اللفظ. طيب، لو كتب كتابتك يا فلان لا تفعل كذا، فعلى كلام المؤلف في الاصطلاح لا يسمى نهيا لكنه شرعا يسمى نهيا. طيب، ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها، وقد اتضح كثير من أحكامه. هذا اختصار لكن لا بأس به. يقول كل شيء من الأوامر له ما يقابله من النواهي بالعكس، وعليه فلا بد أن نرجع إلى الأوامر وما يكون للإرشاد وما يكون للوجوب وما يكون للاستحباب حسب ما سبق. بقي يعني مما من فروع من أحكام النهي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، يعني أن الشرع إذا نهى عن الأسباب المفيدة للأحكام فإن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وذلك لأن النهي إذا وقع على شيء فلو قلنا بصحته لكان هذا مضادة لله عز وجل ولرسوله، بل نقول إن النهي عن الشيء يدل على الفساد ولا بد. طيب، ثم قال وقيل لعينه لا لغيره، يعني قيل إنه يقتضي الفساد إذا عاد النهي لعينه لا لغيره. مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، فلو صام إنسان يوم العيدين فالصيام فاسد ولا يصح ولا يؤجر عليه، بل يعاقب عليه إن علم، لأن كل شيء فاسد من العقود أو الشروط لا يجوز الإقدام عليه. وهذه قاعدة مفيدة يجب أن تعرفها، أن جميع الشروط أو العقود الفاسدة يحرم التلبس بها. لا يقول القائل أنا بفعل ولو بطلت، نقول لا يجوز أن تفعل لأن هذا مضاد لله ورسوله. طيب، وقوله لا لغيره يعني لا إذا كان النهي لغيره فإنه لا يقتضي الفساد. مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوب، الثوب المغصوب يحرم على الغاصب أن يلبسه، لكن هل هو لأجل الصلاة أو لأجل الغصب؟ لأجل الغصب. فلو صلى في ثوب المغصوب فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فيها قولان للعلماء، أحدهما أنها لا تصح لأن النهي عاد إلى شرط إلى شيء يشترط لصحة الصلاة وهو ستر العورة. مثال ذلك الصلاة في الثوب المغصوب، الثوب المغصوب يحرم على الغاصب أن يلبسه، لكن هل هو لأجل الصلاة أو لأجل الغصب؟ وقال بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم إن الصلاة صحيحة، لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما النهي عن لبس الثوب المغصوب سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. مثال آخر الوضوء بماء مغصوب، هل يصح أو لا يصح؟ نقول ينبني على القولين، إن قلنا بأن النهي سواء عاد إلى نفس المنهي عنه أو إلى غيره مفسد للعبادة قلنا الوضوء بالماء المغصوب غير صحيح بل فاسد، وإذا قلنا إن النهي إذا كان لغير عين المنهي عنه لا يؤثر قلنا الصلاة الوضوء بماء مغصوب صحيح، ذلك لأن الشرع لم يرد عن الوضوء بالماء المغصوب. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توضأ بماء مغصوب ثم توضأنا به كان ذلك حراما مفسدا لأنه عاد إلى عينه، لكنه قال لا تغصبوا أموال الناس، يعني قال بالمعنى ما هذا اللغة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالنهي إذن يعود إلى الوضوء ولا لأمر خارج؟ لأمر خارج، وعليه فيصح الوضوء بالماء المغصوب. والقول الراجح في هذه المسألة أن الوضوء صحيح بالماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة، لكن مع الإثم بالصلاة ولا مع الإثم باستعمال المغصوب؟ الثاني باستعمال المغصوب. وقيل في العبادات لا في المعاملات، يعني قيل إنه لا يصح المنهي عنه في العبادات لا في المعاملات، يعني إذا كان المنهي عنه لأمر خارج لا يصح بالعبادات ويصح في المعاملات. العبادات فهمت علمتم الأمثلة، الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الثوب المغصوب، ومثل الصلاة في مكان مغصوب أيضا. لكن المعاملات، المعاملات ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فلو باع الإنسان بيعا يشتمل على غرر فالبيع صحيح ولا صحيح؟ نهى عن بيع الغرر، فباع الإنسان بيعا فيه غرر لا صح، لأن هذا منهي عنه لعينه. طيب، نهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، يصح ولا يصح؟ إن قلنا إنه إذا عاد الشيء إلى ذات النهي ذات العبادة لم يصح، وإن عاد لأمر خارج صح. هنا البيع بعد نداء الجمعة هل هو لخلل في شروط البيع؟ لكن لخوف أن تفوت صلاة الجمعة، وعلى هذا فالنهي لغيره، فيكون البيع حراما ولكنه صحيح. يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات، فيقول بالعبادات لا فرق بين أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى أمر خارج، وأما في المعاملات فإذا كان يعود إلى أمر خارج فالبيع صحيح ومع التحريم. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.